بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، حيث ما زال الكلام متصلا على أحكام الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وتكلمنا فيما مضى على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها، وتكلمنا في الحلقة الماضية على أحكام صلاة الجمعة، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على أحكام صلاة الجماعة وما يتعلق بالإمام والمأموم والائتمام والأعذار التي تبيح ترك الجماعة وما إلى ذلك مما نسأل الله تعالى أن يبارك في الوقت حتى نأتي عليه. أيها الإخوة الكرام، سنتكلم اليوم على الجماعة. أول شيء، صلاة الجماعة وهي من فضائل الإسلام ومن منن الله عز وجل على هذه الأمة الإسلامية، حيث يجمعها في كل يوم وليلة 5 مرات. يجتمع الناس في مسجد يتزاورون ويتآلفون ويتعارفون، وتقوى الأواصر فيما بينهم. وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفذ 27 درجة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأحاديث الكثيرة في فضلها والحث عليها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة في جماعة إلا منافق معلوم النفاق، إن كان المريض ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة، وأمر بها وحث عليها ورغب فيها، وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد فإنه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد ينتظر الصلاة كان في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. صلاة الجماعة بركة من الله عز وجل وفضل عظيم، تضاعف بها الأجور وتقوى بها الأواصر بين المسلمين. مع الأسف الشديد، بعض الناس لا يبالي بصلاة الجماعة ويزهد في هذا الفضل وهذا الخير المترتب عليها. بعض الناس لا يخطر بباله أصلا قضية أن يصلي في المسجد، كل صلواته في البيت، لا يخطر بباله أن يدخل بيت الله عز وجل يصلي فيه. ربما أذن المؤذن وهو أمام المسجد فيترك الصلاة في المسجد ويصلي بعد ذلك في محله أو في بيته، وهذا حرمان عظيم. قطع النظر عن الخلاف في وجوب الجماعة، هذا حرمان عظيم، لا ينبغي للإنسان أن يزهد في صلاة الجماعة ولا أن يتركها إلا من عذر، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. الجماعة تختلف عن الجمعة من حيث إن صلاة الجمعة يشترط لصحتها الجماعة، يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا في جماعة، كما ذكرنا في المرة السابقة لابد أن يكون العدد 40، وبعض العلماء يشترط أقل من ذلك، لكن كل العلماء اشترطوا فيها الجماعة، بخلاف الصلوات الخمس تصح من غير جماعة، وإن كانت الجماعة واجبة في الصلوات الخمس على الرجال غير المعذورين. لكن إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده ولو من غير عذر فإن صلاته صحيحة مع الإثم. هذا هو الفصل بين الجماعة والجمعة، أن الصلوات الخمس تجب لهن الجماعة على الرجال غير المعذورين، إلا أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، بخلاف الجمعة فإن الجماعة فيها شرط لصحة الصلاة، أي أن الصلاة صلاة الجمعة لا تصح إلا في جماعة. الجماعة إذا تكلمنا عليها فإننا سنتكلم على الإمام والمأموم والائتمام، يعني هناك 3 محاور. المحور الأول الإمام، لأن الجماعة لابد فيها من إمام ومأموم، إذن المحور الأول الإمام، الثاني المأموم، الثالث الائتمام، اللي هي العلاقة التي تربط بين المأموم والإمام. فنتكلم أولا على الإمام. الإمام سنتكلم عليه في محورين، المحور الأول شروط الإمام، المحور الثاني من الأحق بالإمامة، يعني من الذي يقدم في الإمام؟ أولا شروط الإمام، الإمام له شروط، ليس كل أحد يصح أن يصلي إماما. الصلاة تصح ممن أتى بشروطها وأركانها وواجباتها كما سبق، فمن تطهر واستقبل القبلة وستر عورته وأتى بالنية وأتى بأركان الصلاة وواجباتها وفرائض وشروطها المعتبرة، هذا صلاة صحيحة، صحيحة لنفسه. لكن ليس كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، هذه مسألة مهمة. قد نقول إن صلاة الإنسان صحيحة في نفسه، هو إذا صلى صلاته صحيح، لكنه لا يصح أن يؤم غيره أو لا يصح أن يؤم شخصا إلا إذا كان مثله. فما شروط الإمامة؟ يعني ما الشروط التي لا بد أن تتوفر في الإمام بحيث إذا تخلف منها شرط قلنا إن هذا الإمام لا تصح إمامته، وبالتالي لا يصح أن يصلي خلفه أحد، فصلاتهم خلفه لا تصح وصلاته بهم لا تصح وإن كانت صلاته في نفسه صحيح. إذن مش كل واحد ممكن يصلي بالناس، الإمام له شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا تصح إمامة الكافر. الشرط الأول كما يظهر أمامكم الآن أن يكون الإمام مسلما، فلا تصح إمامة الكافر. شخص يكفر بأي صورة من صور الردة القولية أو الفعلية، إذا كان يستهزئ بالدين أو يسب الدين أو يجحد شيئا قطعيا من قطعيات الدين أو ما إلى ذلك من المكفرات، فإنه لا يصح أن يؤم الناس لأن صلاته باطلة في نفسه، فلا يصح أن يؤم غيره. وعرفنا من قبل أن الإسلام شرط لصحة الصلاة، فكذلك هو شرط لصحة الإمام. شرط الثاني أن يكون الإمام عدلا، العدالة، يعني ليس فقط الإسلام، العدالة شرط في الإمامة. طبعا إحنا الآن نتكلم على شروط الإمامة وليس شروط صحة الصلاة، يعني العدل لابد أن يكون الإمام عدلا، لكن العدل طبعا مقابله الفاسق، الفاسق لا تصح إمامته وإن كانت تصح صلاته في نفسه. وطبعا هذه المسألة فيها خلاف، ولكن هذا الذي نرجحه ونسير عليه أن الفاسق لا تصح إمامته. من الفاسق؟ شرط الإمامة العدالة، فالإمام لابد أن يكون عدلا، أي لا يصح أن يكون الإمام فاسقا. السؤال الآن من الفاسق؟ الفاسق يطلق في لسان الشرع الفسق على الفسق الأكبر والفسق الأصغر. الفسق الأكبر هو الردة، الكفر والعياذ بالله، الكفر وصور الشرك والردة وما إلى ذلك، كما قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هؤلاء الفساق هم الفسقون بمعنى الكفر. ولكن الفسق يطلق أيضا في الصلاح الشرعي على الفسق الأصغر، كقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالسباب فسوق لكنه لا يكفر صاحبه، حينئذ نقول هذا الفسوق فسوق أصغر، فسق أصغر، أي أن فاعله ليس كافرا. طيب ما ضابط الفسق؟ الفسق هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها أو أصر على صغيرة ولم يتب فإنه فاسق. فمثلا الزنا من كبائر الذنوب، شرب الخمر من كبائر الذنوب، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من كبائر الذنوب. من ارتكب شيئا من هذه، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، هذه كبائر. كل ذنب توعد الله عز وجل صاحبه بعقوبة أو جعل الله على صاحبه عقوبة في الدنيا أو وعيدا في الآخرة فهو من كبائر الذنوب. أي ذنب فيه حد في الدنيا كالزنا فيه حد، القذف، شرب الخمر، السرقة، الذنوب التي فيها حدود في الدنيا أو وعيد في الآخرة كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، لعن الله تعالى قاطع الرحم في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كذلك عقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الذنوب اللي فيها وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا هي كبائر، فمن ارتكب واحدا منها فهو فاسق ما لم يتب إلى الله عز وجل. وكذلك الصغائر وهي ما عدا الكبائر، إذا أصر الإنسان عليها إذا أصر الإنسان على ذنب صغير كسماع الغناء المعازف وكسماع المعازف والنظر إلى النساء ونحو ذلك، إذا أصر الإنسان على هذه الذنوب فإنه يكون فاسقا. حينئذ نقول الفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة وداوم عليها ولم يتب، هذا الفاسق تصح صلاته في نفسه لكن لا تصح إمامته، لا يصلي بالناس إلا عدل. طبعا هذا قد بعض الناس قد يقول كيف يقال هذا الكلام، وأهل السنة والجماعة يقولون في كتب اعتقادهم إننا نصلي خلف كل بر وفاجر. طبعا المسألة كما أقول لك فيها خلاف، هل تصح الصلاة خلف الفاسق؟ جميع العلماء متفقون على أن إمامة الفاسق غير مأمور بها وأنها أقل درجات أن تكون مكروهة ولا ينبغي أن يصلى خلف فاسق، لكن لم يقل أحد من العلماء إن صلاة الفاسق إماما كصلاة العدل أبدا، لكن العلماء اختلفوا هل تصح الصلاة خلف الفاسق أو لا، والذي نقوله إنها لا تصح خلف الفاسق. الإشكال هنا أن بعض الناس يقول كيف تقولها، الذي يقول هذا ومذهب مالك والإمام وأحمد رحمهم الله، الإمام مالك والإمام أحمد يقولان لا تصح الصلاة خلف الفاسق. فبعض الناس يقول كيف يقال هذا وفي كتب الاعتقاد أن الصلاة عند أهل السنة خلف كل بر وفاجر. نقول هذا في شأن الإمام الأعظم اللي هو إمام المسلمين اللي هو الرئيس والسلطان وما إلى ذلك، إذا كان السلطان أو الإمام الأعظم يصلي بالناس فإن الناس يصلون خلفه ولا يتركون الصلاة خلفه، والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي مع أنه من أفسق الناس، ففي الجمعة والعيدين يصلون خلف الفاسق، لأنهم كان في الماضي الجمعة تقام في مسجد واحد والعيدان يصليان في مصلى واحد وإمام واحد هو الذي يصلي الجمعة أو العيدين، فإذا تركنا الصلاة خلف الفاسق الذي هو الإمام أو من عينه الإمام، الإمام هنا بمعنى السلطان، أدى ذلك إلى ترك الجمعة وإلى ترك العيدين، وهذا خلاف إجماع المسلمين. حينئذ نقول صلاة الجمعة والعيدين تصحان خلف الفاسق، لكن الصلوات الخمس إذا كان هناك بديل عن إمام فاسق فما الذي يضطر الإنسان أن يصلي خلفه؟ يعني إذا كان عندنا عدد من المساجد، في بعض المساجد إمام عدل وفي بعضها فسق، فإننا نصلي خلف العدل ولا نصلي خلف الفاسق. ومثال الفاسق مثلا شخص يشرب الخمر أو يقذف ولسانه سليط على المسلمين، سباب أو لعان أو نحو ذلك، فهؤلاء لا يصلى خلفهم. لكن إذا كان شخص عدلا والحي فيه مساجد كثيرة فإننا أقل درجات إنكار المنكر وهجر العصاة ألا نصلي خلف هذا الشخص الفاسق. إذن ومن صلى خلفه نحن لا ننكر عليه لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه مسائل خلافية، لكن هذا الذي ذكرته مذهب كثير من أهل العلم عدم صحة الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة والعيدين والإمام الأعظم ونحو ذلك مما ذكرنا. إذن الشرط الثاني العدالة، أي أن الإمام لابد أن يكون عدلا أي غير فاسق، والفاسق هو من ارتكب كبيرة أو داوم على صغيرة. شرط الثالث للإمامة العقل، طبعا العقل كالإسلام شرطان لصحة الصلاة وللإمامة أيضا، فالمجنون لا تصح صلاته ولا إمامته، والكافر لا تصح صلاته ولا إمامته، لكن العدالة شرط للإمامة فقط، لأن العدل لأن الفاسق تصح صلاته وإن لم تصح إمامته، العقل شرط، فالمجنون لا يصلي بالناس إماما. الشرط الرابع من شروط الإمامة البلوغ، أن يكون الإمام بالغا في الفرض، يعني هذا شرط في الفريضة وليس في النافلة، لا بد أن يكون الإمام بالغا أي ليس صبيا دون البلوغ في الفريضة، وأما في النافلة فيصح أن يصلي بالناس صبي غير بالغ. طبعا احنا قلنا بكده ان التمييز شرط لصحة الصلاة، احنا كلامنا هنا في غير البالغ اذا كان مميزا، احنا قلنا بكده التمييز ان يكون للانسان 7 سنين هجرية هذا مميز تصح صلاته وتصح امامته في النفل. فلو مثلا صبي عنده 10 سنوات او 11 سنة 12 سنة ولم يبلغ هل يصلي بالناس التراويح؟ نعم يصح ان يصلي بالناس التراويح، لكن الفريضة لا يصلي بالناس الفريضة الا من كان بالغا، إلا إذا كانوا جميعا صبيانا فالصبي يصلي بالصبيان مثله، ولكن الصبي لا يصلي بالبالغ في الفريضة. إذن البلوغ في الفرض، وأما في النفل فيصح أن يكون الإمام غير بالغ. الشرط الخامس أن يكون الإمام محققا للأركان والشروط، أن يكون الإمام محققا للأركان والشروط، يعني محقق للأركان والشروط يعني يأتي بشروط الصلاة وأركانها، فإذا كان عاجزا عن بعض الأركان أو بعض الشروط فإنه لا يصلي بالقادر عليه. يعني إحنا مثلا قلنا من شروط الصلاة استقبال القبلة، فالعاجز عن استقبال القبلة لا يصلي بمن كان قادرا على استقبالها. قلنا من شروط الصلاة ستر العورة، فالذي عجز عن ستر عورته لم يجد ما يستر به عورته، لا يصلي بمن ستر عورته. وكذلك في الأركان، قلنا إن من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة، والركوع ركن، والسجود ركن، والقيام من الركوع ركن، والجلوس بين السجدتين ركن. فمن كان عاجزا عن هذه الأركان أو عن بعضها، شخص مثلا لا يستطيع أن يقف في الفريضة، لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا، أو لا يستطيع أن يركع أو أن يسجد أو أن يجلس، فهذا وإن صحت صلاته لأنه عاجز، لكن لا تصح إمامته إلا بمن كان مثله. إذن لو أن شخصا عافانا الله وإياكم عنده مثلا شلل ولا يستطيع أن يقوم في الصلاة، فلا يصح أن يصلي بالصحيح الذي يستطيع أن يقوم في الصلاة. فالعاجز عن الركوع والسجود والقعود لا تصح إمامتهم بالقادر على ذلك، إلا العاجز عن القيام فقط إذا كان إماما راتبا ترجى زوال علته. انتبه معي لهذا الفرق، العاجز عن الركوع والسجود والقعود كل الأركان لا تصح إمامتهم، إلا العاجز عن القيام فقط، القيام ركن في الفريضة. فالعاجز عن القيام هل تصح إمامته؟ نعم تصح إمامته في حالة واحدة، إذا كان إماما راتبا وترجى زوال علته. أما إذا كان ليس، إذا لم يكن إماما راتبا، يعني إحنا مثلا جماعة مجتمعين في بيت أحدنا وقام شخص يصلي بنا، وهذا الشخص عاجز عن القيام، هو ليس إماما راتبا، إحنا في بيت أو في نزهة مثلا أو في طريق سفر أو ما إلى ذلك، فقالوا يا فلان صلي بنا، هذا الشخص الذي قدموه للإمامة لا يستطيع أن يصلي قائما، هو بيركع ويسجد ويجلس لكن لا يستطيع أن يقوم، فنقول لا تصح إمامته بكم لأنه ليس إماما راتبا في مسجده. طيب لو كان إماما راتبا في مسجده وهو عاجز عن القيام، هل يصلي بالناس؟ نقول نعم إذا كان يرجى زوال علته، يعني مرض يرجى زواله. أما المرض المزمن الذي لا يرجى زواله يعجز به الإنسان عن القيام فلا تصح إمامته حتى ولو كان إماما راتبا. إذن أقول مرة ثانية، العاجز عن الركوع وهو ركن، والسجود ركن، والقعود ركن، لا تصح إمامته بالقادر على ذلك. طيب العاجز عن القيام فيه تفصيل، إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا ويرجى زوال علته يعني مرضه، فإن إمامته بالقادر على القيام صحيح. وإن كان الإمام وإن كان العاجز عن القيام ليس إماما راتبا، أو هو إمام راتب لكن مرضه مزمن لا يرجى زواله، فلا تصح إمامته. ولذلك بعض الناس مثلا، أنا صليت في مسجد مرة وكان الإمام عاجزا عن القيام، كبير في السن ولا يستطيع أن يصلي قائما، كنا نصلي الظهر ليس نافلة بل هو فريضة، فالقيام فيها ركن، فهذا الشخص في حال مرض وكبر سن لا يرجى زوال مرضه، فمثل هذا لا يصلي بالناس مع ولو كان إماما راتبا، يؤتى بإمام غيره ولا يصلي هو بالناس، لكن لو إمام راتب ومرضه يرجى زواله فله أن يصلي بالناس إلى أن يذهب مرضه. حينئذ هل يصلي الناس خلفه قياما أو جلوسا؟ يعني الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته وهو عاجز عن القيام سيصلي بالناس، هل نصلي خلفه جلوسا أو نصلي خلفه قياما؟ نقول إذا ابتدأ الصلاة جالسا نصلي خلفه جلوسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعين. وأما إذا كان الإمام قد ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل، يعني جاءه عذر أو عارض منعه من إكمال الصلاة قائما فجلس في أثناء الصلاة، فإننا نتم الصلاة خلفه قياما. هذا التفريق مبني على حال النبي عليه الصلاة والسلام، الجمع بين الأحاديث، فإنه قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس وابتدأ أبو بكر الصلاة قائما، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا وأتموا خلفه قياما، حينئذ نقول هذا هو الفرق، إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا صلينا خلفه جلوسا، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز في أثناء الصلاة فجلس أتممنا الصلاة خلفه قياما. طيب هذا هو الشرط الخامس من شروط الإمامة، أن يكون الإمام محققا للأركان والشروط، فإن كان عاجزا عن بعض الأركان أو بعض الشروط لم تصح إمامته، إلا إمام الحي اللي هو الإمام الراتب إذا كان عاجزا عن القيام فقط وترجى زوال علته. الشرط السادس أن يكون الإمام ذكرا في إمامة الذكور، ذكرا في إمامة الذكور يعني إيه؟ يعني الأنثى المرأة لا تصلي بالرجال ولا تصلي بالصبيان، وإنما تصلي بالنساء مثلها. فإذا كنا ذكورا فالذي يصلي بنا لابد أن يكون ذكرا، وهذا الذكر لابد أن يكون بالغا في الفريضة، وأما في النفلة فصح أن يكون دون البلوغ. أما المرأة فلا تصلي بالرجال ولا تصلي بالصبيان الذكور، وإنما تصلي بالنساء مثلها. فإمامة النساء تقف وسطهن وتصلي بهن ولا إشكال في ذلك، المرأة تصلي بالمرأة وبالنساء، أما الرجال فلا لا يصلي بهم إلا رجل. طيب هذه شروط الإمام الستة: الإسلام، العدالة، العقل، البلوغ إذا كان في الفرض، أن يكون محققا للأركان والشروط، وأن يكون ذكرا في إمامة الذكور. نذهب الآن إلى المقام الثاني أو المحور الثاني من الكلام على الإمام، وهو التقديم. من الذي يقدم في الإمامة؟ من الأولى بإمامة الناس؟ طبعا هذا الكلام في غاية الأهمية لكثرة النزاع الذي يحصل في المساجد من جراء الجهل بهذه المسألة أو عدم فهمها. انتبه معي وانظر، الجماعة نتكلم فيها على الإمام، فمن الأولى بالإمامة؟ الأولى بالإمامة، أولى الناس بالإمامة، قبل أن نذهب إلى تفاصيل الإمام نقول هناك حالتان لا ننظر فيهما إلا إلى الإسلام، إلا إلى الإسلام وصحة الصلاة. ما دامت صلاته صحيحة واعتبرت فيه شروط الإمامة التي ذكرناها من قبل، الإسلام وشروط الإمامة، فإننا لا ننظر بعد ذلك إلى شروط زائدة، أن يكون أقرأ ولا أفقه ولا أعلم ولا أكبر في السن، كل هذا لا ينظر إليه، وإنما ننظر إلى مقامين. الأول صاحب البيت، صاحب البيت أولى بالإمامة فيه، وإن كان يؤم من هو أقرأ منه أو أفقه منه أو أعلم أو أكبر في السن، صاحب البيت. والثاني إمام المسجد، صاحب البيت وإمام المسجد أحق من كل أحد إلا من السلطان، فالسلطان أولى الناس بالصلاة بالناس. يعني لو أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي دخل مسجدا فإنه أحق بالإمامة من كل أحد، حتى من إمام المسجد. فرئيس الجمهورية المسلم كرئيسنا ولله الحمد هذا يصلي بكل أحد، إذا دخل مسجدا فهو المقدم، طبعا ما لم يتنازل هو إلى إمام المسجد كما يحصل من تواضعه، إن يقول مثلا لإمام المسجد صلي أنت، وإلا فالأصل أنه هو الذي يصلي بالناس. طيب إمام المسجد أحق من غيره، صاحب البيت أحق من غيره. أنا الآن في بيتي فدخل علي عالم كبير يزورني في بيتي، هو أفقه مني وأقرأ مني وأكبر مني سنا، لكني صاحب البيت فأنا أولى بالصلاة منه. وكذلك إمام المسجد الراتب إذا توفرت فيه شروط الإمامة اللي احنا ذكرناها، فدخل مثلا عالم يصلي خلفه وهو أقرأ وأفقه وأكبر في السن، كذلك نقول إمام المسجد أحق من هذا العالم ما دامت شروط الإمامة متوفرة فيه. طبعا ما ينفعش مثلا يكون إمام المسجد فاسقا أو والعياذ بالله كافرا أو لا يستطيع أن يحقق الأركان والشروط أو ما إلى ذلك مما ذكرنا. إحنا كلامنا في من أتى بشروط الإمامة فإمامته صحيحة، لكنه لأنه إمام المسجد فهو أحق من كل من سواه، سواء كان أقرأ ولا أفقه ولا أعلم ولا أسن ولا أقدم إسلاما، لا فرق، هو أولى من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل يعني لا يصلي الرجل مأموما ويؤمه أحد في سلطانه إلا بإذنه. فإمام المسجد أحق وصاحب البيت أحق والإمام الأعظم اللي هو السلطان أحق. بعد ذلك ننظر إذا كنا في مكان ليس فيه إمام راتب ولسنا في بيت شخص معين حتى نقول صاحب البيت أولى، لا، نحن الآن مثلا صحبة في جماعة في سفر أو في نزهة أو في بيت أحدنا أو ما إلى ذلك، ونريد أن نصلي جماعة، فمن أحق؟ لو ما كانش صاحب، لو كان في بيت أحدنا فصاحب البيت أحق. طيب لو إحنا في مكان ليس له صاحب مكان عام أو في سفر أو ما إلى ذلك، أو دخلنا مسجدا وليس فيه إمام راتب، فمن أحق بالإمامة؟ هنا نتكلم فيما ذكره الفقهاء، وانظر معي. أحق الناس الأجود قراءة والأفقه. قبل أن نقول الأقرأ اللي هي أمامكم، إذا وجد في شخص أن يكون أفقه الناس وأحسنهم قراءة فهو أولى من غيره. يبقى الأجود قراءة والأفقه أولى من غيره. شخص توفر فيه صفتان، كونه أحسن الناس قراءة، وهنا الحسن القراءة مش الصوت وإنما الأداء، كونه يؤدي القرآن أداء صحيحا، مع كونه أفقه فهذا أولى من غيره. طب إذا لم يكن عندنا الأجود قراءة والأفقه، نقول ثانيا يقدم الأقرأ، يقدم الأقرأ، وثالثا يقدم الأفقه. يبقى أولا الأجود قراءة الأفقه، ثانيا إذا استووا جميعا في هذا، أو الناس جميعا ليس فيهم أجود وأقرأ وأفقه وإنما فيهم أقرأ فقط، فالأقرأ للقرآن الكريم أولى من غيره. طيب استووا في القراءة كلهم سواء في حفظ القرآن وفي أدائه وفي حسن تلاوته وإخراج القرآن من مخارجه الصحيحة وما إلى ذلك، فمن يقدم؟ يقدم بعد ذلك الأفقه الذي هو أعلم بفقه الصلاة وغيرها. فالأقرأ مقدم على الأفقه، والذي اجتمع فيه الصفتان مقدم على الجميع، أجود قراءة وأفقه هذا أولى. طيب ما فيش كده، لكن في أقرأ وأفقه، أيهما أقدم، الأقرأ ولا الأفقه؟ نقدم الأقرأ. طيب ليس عندنا أقرأ، كلهم سواء، لكن عندنا من هو أفقه، نقدم الأفقه. ثم بعد ذلك الأسن، الأسن يعني الأكبر سنا، الأسن يعني من هو أكبر في السن، يعني استو ده كلام ده بعد استوائهم فيما مضى، يعني كلهم قراء كلهم فقهاء سنهم واحد وفقههم واحد، فمن أولى؟ الأولى الأسن، فقههم واحد وقراءتهم واحدة، فمن أولى؟ الأولى الأسن، من كان أكبر في السن. ثم بعد الأسن الأشرف والأتقى والأورع، الأشرف ثم الأتقى والأورع. وعندنا هنا أمامكم الأقدم هجرة، يعني من هاجر أولا، هذا في الزمان الماضي لما كان الناس قد هاجروا من مكة إلى المدينة، لكن الآن مثلا كلنا في بلد واحد، فمن كان أشرف في النسب أو أتقى وأورع فإنه مقدم. ثم بعد ذلك من يختاره الجيران أو أكثرهم، استووا في كل هذه الصفات، فمن أولى؟ من اختاره الجيران، عندنا كلهم فقهاء كلهم قراء سنهم واحد إلى آخره، فحينئذ من اختاره الجيران يكون أولى. بعد ذلك نتكلم على هذه ما هذا متعلق بأحكام الإمام، نرجع إلى أو نذهب الآن إلى أحكام المأموم. المأموم نتكلم على موقفه من الإمام، يعني أين يقف من الإمام. المأموم له موقفان، موقف صحيح وموقف ممنوع. الموقف الصحيح فيه أحوال، حال الأول أن يكون المأموم واحدا، حال الثاني أن يكون المأموم أكثر من واحد. الموقف موقف المأموم من الإمام، المأموم إما أن يكون واحدا وإما أن يكون أكثر من مأموم. فإن كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام فقط، ما لوش غير هذا الموقف، مأموم واحد مع إمام واحد، فالمأموم يقف عن يمين الإمام، لا أمامه ولا عن يساره ولا خلفه. إذا وقف أمامه فإتمامه لا يصح، تالي صلاته لا تصح. إذا وقف عن يساره لا تصح الصلاة. إذا وقف خلفه لا تصح الصلاة، لأنه منفرد خلف الصف، وإنما يقف عن يمين الإمام. يبقى لما يكون اثنين، واحد إمام واحد مأموم، لا بد أن يقف المأموم عن يمين الإمام. طيب الحالة الثانية أن يكون المأموم أكثر من واحد، عدة أشخاص، اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره، فلهم ثلاثة مواقف، واحد هو الأفضل وموقفان جائزان. الموقف الأفضل هو الذي يحصل في المساجد، أن يكون المأمومون خلف الإمام، إذا كانوا اثنين فأكثر، فالإمام أمامهم وهم خلفه، اثنين ثلاثة أربعة عشر عشرين مية يقفون خلفه، هذا أفضل شيء. الثاني أن يقفوا عن يمينه وشماله، يقف بعضهم عن اليمين وبعضهم عن الشمال، وهذا صحيح، وإن كان الأفضل أن يقفوا خلفه. الموقف الثالث أن يقف الجميع عن يمين الإمام ولا يقف أحد عن يساره، وهذه أيضا صحيحة، وإن كان الأفضل أن يكون الجميع خلفه. بقي إيه في المواقف؟ بقي أن يكونوا أمامه فلا تصح، وأن يكونوا جميعا عن شماله فلا تصح. انتبه، وقوف المأمومون جميعا عن شمال الإمام وليس هناك أحد عن يمينه تبطل صلاتهم بذلك، لابد أن يكونوا عن يمينه وشماله، لكن كلهم عن اليسار لا يصح. طب كلهم عن اليمين يصح، لنا ثلاثة مواقف صحيحة إذا كانوا أكثر من واحد خلفه وهذا أفضل، بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله وهذا جائز، كلهم عن يمينه وهذا جائز، وأما إذا وقفوا كلهم عن يساره وليس أحد جهة اليمين فإن الصلاة لا تصح حينئذ. طيب بعد ذلك نقول أيضا من المواقف الممنوعة المنفرد، فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا مع الأسف يحصل كثيرا في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي خلف الصف استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. أنت تقف في صف المسلمين لا تقف وحدك، لأنك لو وقفت خلف الصف وحدك فهذا قطع لجماعة المسلمين وشذوذ عن جماعة المسلمين. ولذلك تدخل أحيانا المسجد تلاقي الناس واقفين في الصفوف وواحد واقف لوحده متخلف في آخر المسجد يصلي وحده، مش متخلف في العقل لا، متخلف في موقفه عن الجماعة، واقف وحده خلف الصف يصلي على كرسي في آخر المسجد أو ما إلى ذلك، فهذا لا تصح صلاته لقول النبي عليه الصلاة والسلام استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذن هذا الموقف الممنوع للمأموم، لا يقف خلف الإمام. ثانيا بالنسبة لجميع المأمومين لا يقفون أمام الإمام ولا عن يساره فقط، هذان موقفان ممنوعان لما تكون إذا كان المأمومون أكثر من واحد فلهما موقفان ممنوعان، أمامه يعني أمام الإمام لا تصح، وعن يسار الإمام لا تصح أيضا كما ذكرنا. ننتقل بعد ذلك إلى الجماعة. صلاة الجماعة لها شروط في وجوبها، صلاة الجماعة لا تجب على كل أحد وإنما تجب بشرطين، أن يكون الشخص ذكرا فلا تجب على الأنثى، وأن لا يكون معذورا، فالمعذور تسقط عنه الجماعة. فما هي الأعذار التي تسقط الجماعة؟ سنذكرها إن شاء الله، لكن نتكلم أولا على الائتمام. احنا كلمنا في الجماعة على الإمام وعلى المأموم، بقي الشيء الثالث في الجماعة وهو الائتمام. الائتمام كيف يصلي المأموم خلف الإمام؟ ما الضابط الذي يصح به ائتمام المأموم خلف الإمام؟ المأموم إما أن يكون داخل المسجد وإما أن يكون خارج المسجد. فإذا كان خارج المسجد يعني الإمام يصلي في المسجد وهو يصلي خارجه، فلا بد أن يرى الإمام أو المأمومين حتى يصح ائتمامه، لا بد أن يرى المأموم الإمام أو من وراء الإمام من المأمومين. يعني يشوف واحد وهذا يرى بعض المأمومين، يعني يكون السند متصل بالرؤية، أنا مثلا خارج المسجد لكني أرى صفا أمامي وهذا الصف الأمامي يرى الذي أمامه إلى آخر صف يرى الإمام، فإنه لا بأس بذلك. المهم أن تكون الرؤية متصلة، مش لازم أنا بنفسي أرى الإمام، ممكن أرى من خلف الإمام، أرى المأمومين، فتصح الإمامة حينئذ، ده لو كنا خارج المسجد. وأما إذا كنا داخل المسجد يصح الائتمام بشرط أن أعلم بحركات الإمام وانتقالاته، وحينئذ يكتفى فيه بالسماع والرؤية. فلو كنت أسمع تكبير الإمام أو أراه فإن ائتمامي صحيح ما دمت داخل المسجد. فداخل المسجد يصح الائتمام بشرط أن أعلم حركات الإمام وانتقالات برؤية أو سماع، وأما خارج المسجد فلا بد أن أرى الإمام أو أرى من خلفه. حينئذ مثلا لو أن مصلى النساء في الدور الثاني أو بعض الرجال يصلون في البدروم ولا يرون الإمام ولا من وراء الإمام، هل يصح ائتمامهم؟ نعم يصح. طب إزاي؟ لأنهم داخل المسجد، ما هو سطح المسجد أعلاه له حكم أسفله، وكذلك بدروم المسجد له حكم المسجد، بناء واحد، فيصح أن يأتموا بالإمام إذا كانوا يعرفون حركاته بالسماع بالميكروفونات، لا يلزم أن يروه، بخلاف ما إذا كانوا خارج المسجد، خارج بناء المسجد، فلا بد أن يرى المأموم حينئذ الإمام أو من وراه ولا يكتفى بالسماع. يبقى الناس اللي بتصلي في الشارع مثلا أو خارج المسجد أو في بناء منفصل عن المسجد لا بد أن يروا الإمام أو من وراء الإمام، لا يكتفى بالسماع فقط. أما الذين داخل المسجد فإنه يصح أن يأتموا بالإمام إذا كانوا يعرفون حركاته بسماع أو برؤية. بعد ذلك نتكلم على الإدراك، كيف ندرك الجماعة؟ ما ضابط إدراك الجماعة؟ إدراك فضيلة الجماعة. الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل تسليم الإمام، إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فأنت مدرك للجماعة. وبالتالي لو أنا داخل المسجد ومعي شخص آخر والإمام في التشهد الأخير، هل الأفضل أن أنتظر حتى يصلي يسلم الإمام ثم أصلي أنا وصاحبي جماعة ثانية، أو أدخل مع الإمام وأدرك معه؟ نقول الأولى أن تدخل معه وتدرك إن شاء الله، لأن تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام تدرك بها الجماعة، ما دام الإمام لم يسلم التسليمة الأولى فقد أدركنا الجماعة وإن لم ندرك شيئا من الركعات. وأما إدراك الركعة فإنه يكون بالركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن فاته الركوع فاتته الركعة. أيضا نتكلم في الائتمام على حالات المأموم مع الإمام، أربعة أحوال، لأن المأموم إما أن يكون متابعا للإمام خلفه، وإما أن يسبقه، وإما أن يوافقه، وإما أن يتأخر عنه، هذه أربعة أحوال. الحالة المشروعة هي أن تكون متابعا للإمام، يعني عقبه مباشرة، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمأموم أن يتابع الإمام، لا يتأخر عنه ولا يسبقه ولا يوافقه، وإنما يتابعه مباشرة. بعض الناس يترك الإمام يرفع من السجود وهو يظل ساجدا ويطيل، هذا خلاف السنة. السنة أن تتابع الإمام، بمجرد ما ينتهي من التكبير تتبعه. الحالة الثانية أن توافق الإمام، موافقة الإمام إن كانت في تكبيرة الإحرام فالصلاة لا تصح، لم تنعقد.